بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا سبحوا بكرة وأصيلا الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم Thank you.

يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا وتوكل على الله Oh.